حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. على مسؤوليتي الشخصية أنا الدلع والحلية، ملقتش أي مسلية، عندي الكاريزما غير عادية. طب ما تسمعني أحلى سقفة، من غير الدنيا تبقى واقفة، كل اللي صد خد مخالفة، من بعد بقيت دماغه لفة. طب طب طب طز في اللي راح، ما انجرحش ده أنا اللي أسيب جراح، انسوا نرجع لا مفيش سماح، أسيب جدا قلبي غير متاح. وهتيجي تقولي ارضى يا سيدي، معدش منه حبيبي، موت قلبي بيدي. طب انا لما بعدوا عني دول انت، احب اقول اللي انا سبته، ايوه كنت انا اللي مدلع فبودعه مية تحية، فريقتك وانا مش ضحية، غبي حتى مالوش ادوية. طب لف الكرة الارضية مش هتلاقي بعدية، كل اللي باع زمان كان في منه خلاص مفيش حنان، الحنان بقى فعل ماضي كان، مش فارق لنا يلا مية سلام. وانا قلبي لسه طازة، لسه بخير على الفرازة، جامد من غير لماذا، والكل يشهد على هذا. خلي اللي فارق ما يفارق، صدقني فعلا مش فارق، انا مش حزين ولا هتضايق، بالعكس بعده عيش رايق. على مسؤوليتي الشخصية انا الدلع والحلية، ملقتش اي مسلية، عندي الكاريزما غير عادية. طب ما تسمعني احلى سقفة، من غير الدنيا تبقى واقفة، كل اللي صد خد مخالفة، من بعد بقيت دماغه لفة. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.